وإلى دروس السير والمغازي، مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نبدأ بأولى غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الغزوات الكبرى التي شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، باشر فيها القتال بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي رابع غزوة بعد الأبواء، وبعد الأبواء وبعد ذي العشيراء وبعد نعم ارفع صوتك شوي اقول ارفع صوتك، الأبواء اللي هي ودان، ايوه العشيراء والأبواء والثالثة، ها يا شيخ أحمد، بواط بالباء بضم الباء، الأبواء أو ودان وبواط وذي العشيراء أو العشيراء، الرابعة بدر، لكن باعتبار أنها أكبر غزوة شارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقتال، فلا يكاد يذكر غزو معها مما سبقها. تنامى إلى سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين قدوم عير لقريش بقيادة أبي سفيان، هذه العير عندما توجهوا بها إلى الشام هي غزوة ذي العشيراء، عندما رجعت هي التي كانت سبب غزوة بدر، وهي التي وعد الله إحدى الطائفتين اللتين وعد الله بهما المسلمين في قوله تبارك وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يحرسها كم من المشركين؟ يحرسها كم؟ 30 أو 40. كم محملة من أموال قريش قدرت حمولتها بالدينار؟ 50,000 دينار، 50,000 دينار. فإذا عرفنا أن قدر الدينار على الراجح في هذا العصر 4 جرام و24%، 4 و24% جرام، وأن سعر الجرام من عيار 21 وهو أرفع، والذهب في ذلك العصر المتوقع أنه لا غش فيه، ما في غش، العيار من 21 جرام الآن 220 ريال تقريبا، اضرب معي كده، محملة هذه العير محملة 50,000 دينار، الدينار 4 جرام و24%، سعر الجرام 220، كم يصير تقديرها بالريالات السعودية؟ 11 مليون ريال، 11 مليون ريال. لذلك لو ضرب المسلمون المشركين في هذه العير تكون ضربة اقتصادية قاسمة، مع ما سيقذفونه من رعب وفزع في قلوبهم وفي قلوب اليهود حول المدينة وفي قلوب المنافقين داخل المدينة بقيادة أبي سفيان. روى ابن هشام بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في الخروج، رغب في الخروج إلى هذه العير، فقال: ما ألزم جميعا أن يخرجوا، ما ألزم الجميع أن يخرجوا، قال: أخرجوا إليها، هذه عير لقريش، أخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، أن يجعلها لكم نافلة. فخرجوا الجاهز منهم، أما من لم يتجهز لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يلزم ولم يأمرهم النبي بأن يخرج الجميع. في البخاري ومسلم، لاحظ لي هذا بالله عليك، أناشدك الله حتى لو رجعت إلى بلدك أرجو أن تسلك هذا المسلك، تسأل عن الدليل، تسأل عن صحة الدليل، تسأل عن صحة الاستدلال، مطابق لمراد الله ومراد رسوله أم ليس مطابقا لمراد الله ولا مراد رسوله. ما تمشي كبس كده، هم يقولون ولا الضالين وأنت تقول آمين في غير صلاة. طيب روى البخاري ومسلم في العدد، روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن العدد 19300، 19300 فرسان اثنان فقط 70 بعيرا، في لفظ البخاري 14300، عدد قليل، عدد قليل. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وادي الصفراء بهذا الجمع القليل، لما بلغ وادي الصفراء، وادي الصفراء اليوم على الطريق، على الطريق الذي افتتح إلى طريق ينبع إلى بدر، المسيجيد والواسطة كلها تمر على هذا الوادي، وهو وادي أفيح طويل. عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وادي الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني، بسبس بن عمرو الجهني بعثه عينا يتحسس أخبار هذه العير، يتحسس أخبار هذه العير، أين بلغت، أين وصلت، كم برفقتها، وإن كانت في معلومات مسبقة وصلت تنامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالمدينة عن هذه العير. وقت الخروج كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر وقد ذكر عددا من الخلافيات، طبعا فيها جزء كبير من كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، جزء كبير من السيرة النبوية بلغ 3 مجلدات كبيرة. أحد الإخوة الباحثين في رسالة علمية، أحد الإخوة الشناقط الباحثين، أفرد هذا في 3 مجلدات كبيرة ضخمة بخط دقيق إبري السيرة النبوية من خلال فتح الباري، بعدما عرض الحافظ ابن حجر الأقوال في متى خرج ومتى وقعت المعركة ومتى وضعت الحرب أوزارها، رجح هذا هذه التواريخ 3. كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة 2 في 12 من شهر رمضان، في 12 خروج النبي صلى الله عليه وسلم في 12. متى وقعت الغزوة والمعركة؟ وقعت في اليوم 17. متى وضعت الحرب أوزارها؟ في اليوم 19. هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر في جزء السيرة النبوية. ما كان يوجد لدى هؤلاء 19300 إلا 70 بعيرا، فكانوا يتعاقبون الركوب على هذه الأبعرة أو الإبل. وكان قائد هذه الأمة صلى الله عليه وسلم يتعاقب كما يتعاقبون، يتعاقب بعيرا كما يتعاقبون، ويعتقب البعير كما يعتقبون، حتى أراد علي رضي الله عنه وأبو لبابة وهما زميلا رسول الله في هذا الاعتقاب. الآن اقتصر على مشهد من مشاهد السيرة في غزوة بدر، وأثبت المعلومات التي مرت، لأن من عيوبنا أننا نسمع فإذا انصرفنا انصرفت علومنا معنا بانصرافنا. ومما حفظته عن شيخنا الشيخ حماد ابن محمد الأنصاري شفاهة من فمه إلى، ما أقول إلى سمعي، إلى أذني، إلى قلبي، علمي معي حيث ما قد كنت يتبعني، إن كنت في السوق كان العلم في السوق، كذا عقلي وعاء له لا بطن صندوقي. وهذا يحتاج منا إلى وسيلة في مجالسنا، غير أن رجلا يتكلم وآخرون يسمعون، فإذا خرجوا خرج العلم معهم، وقد يسبقهم وقد يلحقهم وقد يكون مستقرا في قلوبهم وأذهانهم، ولذلك التمسوا هذا الطريق، وإلا فليس هو آخر المنتهى في هذه الغزوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقب الركوب على بعير مع صحابيين جليلين، والصحابة كلهم جلة رضي الله عنهم أجمعين، علي وأبو لبابة، فكانا يؤثران رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركوب لأدبهما، يتأدبان مع من؟ يتأدبان مع رسول الله سيد الخلق ورسول الحق، فيؤثرانه بالركوب، فيأبى رسول الله قائد هذه الأمة، يأبى هذا القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم والنبي الكريم أن يؤثراه، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. إلى أن رد أبا لبابة، والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وهو حديث صحيح، رد أبا لبابة من الطريق ليكون أميرا على المدينة، ليكون أميرا على المدينة. الآن نثبت، أقول الآن التثبيت، هذه طريقة التثبيت. هات أعطينا يا شيخ ناصر حتى لا يخرج العلم قبلنا. ما سبب غزوة بدر؟ هذا كتاب عقيدة أهل السنة للشيخ بن عثيمين. ما سبب معركة بدر؟ أكمل العبارة التالية: تنامى إلى سمع رسول الله والمسلمين خروج قافلة من إلى يحرسها كذا بقيادة كذا. ها، ثلاثة أسئلة بسم الله للتثبيت. هذا للتثبيت. لا فين أنه فين عشيرة عفى الله عنا وعنك. ها، غزوة بدر، تنامى إلى أسماع المسلمين مجيء، هذا سبب غزوة بدر. عير لقريش قدمت من الشام إلى مكة يحرسها كذا، قدر المال الذي بها كذا، بقيادة كذا. ثلاثة أسئلة. ها، واحد بسم الله بقيادة أبي سفيان. نعم. ثانيا: 50,000 ويحرسها 30 أو 40، يحرسها 30 أو 40. طيب الدينار كم جرام؟ هذه فقهية في السيرة النبوية في المغازي، سنحتاجها في السبل السوية إن شاء الله. الدينار أربعة، ما شاء الله، هذه ما تنسى. الدينار 24% جرام. الجرام الآن للذهب من عيار 21 كم الجرام؟ مرتفع 220 ما شاء الله عليك. أقول هذه إن شاء الله مع ارتفاع الذهب، أسأل الله يبارك لنا ولكم. النبي صلى الله عليه وسلم هل استنفر الجميع أم استنفر عددا معينا؟ وهل استنفرهم بصيغة قتال أم استنفرهم بصيغة غنيمة ونفل؟ ها، غنيمة ونفل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. إيش معنى ينفلكموها؟ يجعلها لكم نافلة، غنيمة، نافلة، غنيمة. عندما بلغ النبي واديا، وادي كذا، بعث فلانا لمهمة كذا. ثلاثة معلومات، ما أقبل إلا ثلاثة معلومات، هذه للتثبيت. الحديث أغنيكم عن المصدر، رواه مسلم. عندما بلغ، ها، ما في غشش يا أخوانا. نعم، وادي الصفراء. وادي الصفراء إيش الأماكن الموجودة عليه الآن؟ المسيجيد الواسطة. نعم. طيب وادي الصفراء أرسل إيش؟ عين، هذا السؤال. الجواب الثاني: أرسل عندنا ضمضم ابن عمرو، وعندنا بسبس ابن عمرو، سيأتي ذكر ضمضم ولا بسبس؟ بسبس ابن عمرو الجهني، عينا يتحسس أخبار، يستحسس أخبار عير قريش. كم عددهم؟ كم عدد من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم عدد المهاجرين؟ وكم عدد الأنصار؟ ومن روى وخرج الحديث؟ الحديث خرجه البخاري ومسلم. وعدد المهاجرين 100، والبقية 219 من المهاجرين. هذه ما ذكرتها، أنا تكفل بذكرها. لكن كم عدد الجميع؟ ها، ما يحتاج، خلاص أنتم ما شاء الله في الرياضيات والحساب. ها، كم عدد؟ ها يا شيخ، كم عددهم؟ 319 و300. كم عدد البعير وكم عدد الأفرس أو الأحصنة؟ يصبر لحظة يا شيخ. نعم يا شيخ، 70 بعيرا وفرسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد الأمة يتحمل شيئا من المسؤولية، ويشعر ويتحسس بشعور هؤلاء الجند والعسكر، فكان يتعاقب مع فلان وفلان بعيرا واحدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يؤثره: فمن الذي كان يتعاقب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أصبروا يا شباب. نعم، أبو لبابة وعلي فهل رضي النبي أن يركب وهم مشاة؟ لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب وهم مشاة، وهذا غاية في تحمل المسؤولية، وأن يكون صاحب المسؤولية غاية في المشاركة الوجدانية كما الحال في المشاركة الجسدية الظاهرية. طيب، أمر أبا لبابة على المدينة ورده من الروحاء، رده من الروحاء لأنه كان يتعاقب مع رسول الله، فكيف أمره؟ رده من الروحاء، والروحاء على بعد 74 كيلا من المدينة. لما بلغ فج الروحاء رده النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان معينا ابن أم مكتوم لإمامتي القراءة والإمارة في المدينة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إما بوحي أو بتقدير وفكر ثاقب إذا به يرد أبا لبابة ليجعله أميرا، وهذا التخصص بلا ريب أنه يعطي تركيز من حيث الحفظ والتفكير، ويعطي قوة من حيث الأداء وتحمل المسؤولية. هذا التركيز والخصوصية ومراعاة التخصص والمواهب والملكات يعطي قوة للشيء الذي يتعين الإنسان فيه. رد أبا لبابة ليكون أميرا على المدينة، وجعل المسؤولية لابن أم مكتوم في الإمامة، والإمامة وما أدراك ما الإمامة، هي الإمامة مسؤولية، فكيف يضم إليها رسول الله مسؤولية أخرى كبرى لا تقل عن مسؤولية الإمامة وهي الإمارة. فرد أبا لبابة يعني أميرا على المدينة، وهذا يدل على أن المسلمين يحتاجون إلى أمير ينتظم، ما هو كل واحد أمير مثل الخوارج. الخوارج لا يرون سمعا ولا طاعة مثل أهل الجاهلية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. كان أهل الجاهلية أنفون، يقولون تعين علي أمير؟ لا والله، لا سمع ولا طاعة، أنا نفسي أمير. ولذلك تقسموا وتقاسمت بهم الأهواء واقتتلوا وسفكت دماؤهم. ليه؟ لأنهم ما يأتمرون بأمر أمير بالقرآن والسنة. فالفائدة الأولى في التأمير، تأمير النبي صلى الله عليه وسلم واستخلافه، أن المسلمين يحتاجون لتجتمع كلمتهم وتتآلف قلوبهم وتتوحد صفوفهم إلى أمير يحكم فيهم بالقرآن والسنة. الفائدة الثانية تدريب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على تحمل المهام والمسؤولية، والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.